قائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل سجود التلاوة يحتاج إلى تشهد وتسليم؟ وما شروطه؟ وماذا أقول فيه؟ وهل إذا سمعت أحدا يقرأ آية فيها سجد التلاوة وأنا في الطريق، هل أسجد لها بعد وصولي إلى المنزل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن سجود التلاوة سنة وأول سجدات في القرآن في سورة الأعراف، يقول تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والذي دل على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم، سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، الآيات الكريمة، فلم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله علينا. ويقول الساجد للتلاوة ما يقوله في الصلاة، سجود التلاوة يقول فيه ما يقوله في الصلاة المفروضة: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، أو أن يقول ما رأته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: ساجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته، فهذا حسن. وإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن أيضا. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة عند جمهور الفقهاء من الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأيضا سجود التلاوة لا يحتاج إلى تشهد كما في الصلاة، يقول ابن قدامة: ولا يفتقر إلى تشهد ولا يسجد فيه لسهو لأنه لا ركوع فيه، ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه. ولا تسليم فيه دكتور؟ ولا تسليم فيه. في واقعة السؤال هنا دكتور، هو سمع إلى آية من آيات سجود التلاوة ولكنه لم يكن على وضوء، فهل إذا رجع إلى المنزل يسجد سجود التلاوة؟ لا بأس، سجود التلاوة كما عرفنا أنه سنة وليس بواجب. وإذا استمعت وأنا في الطريق يعني إلى قرآن، إلى القرآن الكريم أو إلى آية فيها قرآن كريم، لست مطالبا بالسجود، ولكن المطالب بالسجود كسنة عند جمهور الفقهاء هو أن أستمع، أجلس وأستمع أو أتعمد أن أستمع للقرآن الكريم ماشيا أو قاعدا أو جالسا في أي مكان. في هذه الحالة يعني لا بأس، أنني يعني يستحب أن أسجد للتلاوة إذا رجع إلى المنزل. إذا رجع إلى المنزل بعد أن يتوضأ، إلا بيكون قد توضأ يعني. فضيلة الدكتور سيف، إن لم يسجد للتلاوة هل هناك دعاء يقوله؟ بعض الفقهاء يرى أن من استمع إلى القرآن الكريم وكان على غير وضوء له أن يذكر، يعني يذكر بعض الأدعية عند سماعه لآية سجود التلاوة. نعم، كان يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أو أن يتخير من الأدعية ما يشاء. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من إحدى المستمعات لام واو ألف تقول في رسالتها: تقدم أحد الشباب لخطبة ابنتي، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يموت أثناء الخطبة، وكان قد قدم لابنتي شبكة وبعض الأجهزة الكهربائية وبعض الهدايا. تقول السائلة: فهل نقوم برد هذه الأشياء إلى أهله؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من المعلوم أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات عقد الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بعد بأركانه وشروطه الشرعية. وقد جرت عادة الناس أن يقدموا الخطبة على عقد الزواج، وذلك للتعارف وتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وعلى ذلك فإذا توفى الخاطب كما جاء في واقعة السؤال قبل إبرام عقد الزواج، فلا تستحق المخطوبة شيئا من المهر، لأن المهر إنما يسقط في ذمة الزوج بعقد الزواج. فإن كان الخاطب قد أعطاها شيئا من المهر فلورثته استرداده. أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، وذلك لقوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالشبكة من المهر، والمخطوبة التي توفي خاطبها قبل إبرام عقد الزواج ليست بزوجة حتى تستحق شيئا من المهر، لأن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله. وأما الأجهزة الكهربائية التي تقدم بها الخاطب في واقعة السؤال لمخطوبته وتم الاتفاق على أنها جزء من المهر فلورثته أيضا استردادها. وفي الختام نقول إن الشبكة والأجهزة الكهربائية التي قدمها الخاطب لمخطوبته تكون لورثته إذا توفي الخاطب قبل عقد الزواج، وليس للمخطوبة شيء منها. هذا والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.